حول الموضوع نقال حول الموضوع نفسه. إذا كان اكتفاف اللحية حرام فهل لا تجوز أو لا تقبل عبادة وصلاة غير الملتحين؟ وما هو النص الشرعي القاضي بالتحريم؟ هناك رسالة لأحد المغاربة ألفها يذهب فيها إلى إثبات بطلان صلاة الحالقين للحاضر. لا تستعجل. هذه الرسالة قرأناها ودرسناها جيدا، فوجدنا الرجل يورد أحاديث بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ومع ذلك هذه المجموعة من الأحاديث ليس فيها ولا حديث واحد يصرح حتى ولو كان حديثا موضوعا أن الذي يحلق لحيته فلا صلاة له، وإنما هو ذهب باستنباط خاطئ منه إلى هذا الحكم الذي عنوان له في الرسالة إبطال صلاة حليق اللحية. وهذا المذهب هو مستمد من مذهب ابن حزم رحمه الله الظاهري، حيث بنى قاعدة علمية أن كل من صلى وارتكب محرما في صلاته فصلاته باطلة، وعنده منطق متسلسل يقول إن من صلى مثلا وهو لابس ثوب حرير لم يصلي كما أمره الله عز وجل، الله أمره أن يصلي في ثياب طاهرة غير نجسة لا مادة ولا معنى، فما دام أنه لم يصلي كما أمره الله عز وجل إذن فصلاته غير صحيحه.